ولا بتنسيه الأيام. أنا دي أدبي وبحاول ألاقي وأنادي وألاقي وأقرب لي، مش عايز أنا يفضل زعلان، نفسي يقول أنا مش زعلان. أنا دي أدبي وأحاول ألاقي وأنادي وألاقي وأقرب لي، هفضل أروح له في كل مكان، والله لا أروح له في كل مكان. ولا بتنسيه الأيام. أدبي